إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع علاء الدين من السويس، يقول في رسالته: ظروف عملي تجعلني أعيش بعيدا عن أهلي لمدة أسبوعين، ولما عدت من سفري تعاملت مع زوجتي المعاملة الزوجية، ثم فوجئت بها تقول لي: لقد كان عندي العذر الشرعي ونسيت أن أخبرك، فماذا نفعل؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ دكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. إن الله سبحانه وتعالى يقول في سورة البقرة: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هذه الآية الكريمة تدل دلالة واضحة على حرمة المعاشرة الزوجية أثناء الدورة الشهرية، وحددت الآية تحديدا واضحا لما يجتنبه الإنسان في مثل هذه الظروف، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى حرم ذلك لما له من آثار سيئة تعود على الزوج وتعود على الزوجة. أما فيما تعلق بالعلاقة فإن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع زوجاته، فكان يأكل معهن ويشرب من إنائهن، وهذا يدل على أن الاعتزال إنما يكون في مكان معين، وما عداه لا يكون حراما كما كان اليهود يقولون ذلك، لأنهم كانوا يظنون أن المرأة التي عندها الدورة الشهرية هي مخلوق نجس لا يجوز الإنسان أن يقترب منه. لكن دكتور، ما الحكم كما في المسألة التي بين أيدينا الآن، إذا تعامل الزوج مع زوجته حال العذر الشهري وكان نسيا أو كانت الزوجة نسية كما حدث؟ اتفق الفقهاء على أن من فعل شيئا ناسيا لا إثم عليه، لأنه غير مؤاخذ بفعله. قال تعالى في سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. جاء في سنن ابن ماجة عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. واتفق الفقهاء على أن الزوج إذا أتى زوجته حال حيضها وكان عامدا مختارا عالما بالتحريم، فإنه يؤمر بالتوبة والرجوع إلى الله عز وجل، وأن يندم على ما فعل، وذلك لأنه خالف قول الله عز وجل: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أما من فعل ذلك ناسيا فلا شيء عليه، لحديث: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان. هذا، وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع حسن صبري من البحيرة، يقول في رسالته: من الملاحظ في السنوات الأخيرة أن العلاقة بين ذوي القربى أصبحت لأسباب كثيرة سيئة للغاية، وهذا مما يضعف بنيان المجتمع ويساعد على انتشار المنكر والفساد، الأمر الذي يفرض علينا السعي إلى رأب الصدع وإعادة إحياء العلاقة بين ذوي القربى، فكيف نحقق ذلك خصوصا ونحن نخوض معركة البناء والإصلاح في مجالات شتى؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر من وسائل الإسلام في مواجهة خطر الفقر والحاجة: تحقيق التضامن والتكافل بين أعضاء الأسرة الواحدة أو العائلة الواحدة، فالغني يكفل الفقير، والقادر ينهض بغير القادر، والواجد يساعد غير الواجد، وهكذا يضع الإسلام أسس الاستقرار والسلام الاجتماعي. فما المجتمع في نهاية الأمر إلا مجموعة من الأسر التي تعيش مع بعضها في مكان واحد، وهذه القرابة تفرض للقريب حقا على قريبه أكثر من غيره من الناس، وهذا الحق هو حق الإنفاق عليه عند عجزه عن الإنفاق على نفسه بسبب المرض أو كبر السن أو غير ذلك من الأعذار. أما الجواب المفصل فإن للإسلام تصورا بديعا عن الحياة الإنسانية، يقوم هذا التصور على أن البشر على اختلاف ألوانهم وألسنتهم وأنسابهم وأزمنتهم وأحوالهم هم أفراد في أسرة إنسانية واحدة من أب واحد وأم واحدة، ومن خلال هذه الأسرة الصغيرة تفرعت شجرة الأسرة الإنسانية حتى صارت شعوبا وقبائل تتبادل المعرفة والخبرة والمصالح. والإسلام مع عنايته واهتمامه بالأسرة الإنسانية الكبيرة لم يهمل شأن الأسرة الإنسانية الصغيرة، لأنها البيئة والمحضن الطبيعي للإنسان، لذا وضعها الخطاب الإلهي في الموضع اللائق بها، فيقول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، إلى آخر الآية. ويقول أيضا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. ويقول أيضا: فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. وعلى هدي هذا الخطاب الإلهي جاء خطاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. وقال أيضا: من سره أن ينسأ له في عمره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه، أي أن من أراد البركة في العمر والبركة في الرزق فليكن ذلك عن طريق صلة الأرحام. إن استعادة اللحمة الإنسانية أي التلاحم بين أفراد الأسرة الصغيرة يكون مقدمة لاستعادة اللحمة الاجتماعية أي التلاحم بين أفراد المجتمع، فهذا التلاحم هو بعض عناصر قوة المجتمع وقدرته على مواجهة التحديات والمخاطر الاقتصادية والسياسية والأمنية. إن الإسلام يهتف بنا أن نتواصل ولا نتقاطع، أن نتقابل ولا نتدابر، أن نتراص ولا نتفكك، وهذا لن يتم إلا بالتواصل مع أفراد الأسرة الإنسانية أي مع ذوي القربى، حيث يقضي التواصل على أسباب الخلاف والخصومة من ناحية، ويلقي بأسباب العداوة والتفكك بعيدا من ناحية ثانية، ويزرع شجرة المحبة في القلوب من ناحية ثالثة. يا دكتور، هذا التواصل الذي يحضنا الإسلام عليه كيف ينعكس على مساعدة ذوي القربى من الفقراء والمساكين والمرضى ومن تعرضوا لضائقة مالية ونحو ذلك؟ دعنا نلتفت أولا إلى التعبير القرآني: وآت ذا القربى حقه، فهذا التعبير يثبت حقا جديدا على الفكر الإنساني، هو حق القرابة، وهو أحد حقوق الإنسان التي نبه إليها الإسلام قبل 14 قرنا من الزمان. إنه حق وليس منحة أو منا من أحد، وهذا الحق يشمل أمورا كثيرة، منها السؤال عنه ورعايته وزيارته وبره والإحسان إليه بكل ما يبدد غربته أو وحشته أو يقضي له حاجته، وبهذا كله تزهر شجرة الإنسانية فتتعانق الأغصان